إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما فإن خير الكلام كلام الله تبارك وتعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد أيها الإخوة المسلمون، معنا في هذه الخطبة كبيرة من الكبائر وفاحشة من الفواحش وهي من الأمور المحرمة التي قرر الله تحريمها بالشرك بالله جل وعلا. ولعل الجامع يقول نحن ابعد الناس عنها، اقول عرفت الشر لا للشر لكن لتوصيه، ومن لا يعرف الشر من الناس يقع فيه. عبد الله يعرف هذه الكبيره وادله تحريمها من الكتاب والسنه، واسمع الى خطورتها واسبابها وماذا يترتب عليها حتى تقي نفسك اولا ثم تحذر غيرك من الناس. فإن هذه الكبيرة تنتشر كل يوم في كل المجتمعات، وإن الإعلام رئيس فيها، وإن الغرب هو مصدرها وهم إعلامها. عبد الله هذه الكبيرة. يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. إن الخمر والميسر والأنصاب، الأنصاب والأوثان والأصنام التي تعبد من دون الله، قال الله معها الخمر والميسر. انطلق الصحابة بعد نزولها يتلون هذه الآية ويقولون إن الله عدلها بالشرك به جل وعلا، إن الله عدلها أو كرمها بالشرك وهو اعظم حرام ومحرم انزله وحرمه الله على الناس. الخمر وما ادراك ما عقوبته وما ادراك ما اثاره على الناس. يقول النبي صلى الله عليه وسلم من شرب الخمر لم تقبل له صلاه 40 يوما، 40 صباحا، 40 يوم، ولو كان قد اكل منه فان الصلاه لا تقبل. قال فإن مات دخل النار وإن تاب تاب الله عليه. فإن شربها لم تقبل له 43 صباحا فإن مات دخل النار وإن تاب تاب الله عليه. وفي حديث آخر أخبر عليه الصلاة والسلام إن لله عهد، إن لله عهد لمن شرب الخمر أن يسقيه من ربضة الخبال. وفي رواية قال قنية الخبال. قال وما قيلة الخبال يا رسول الله؟ قال عرق او عصارة اهل النار. احد على الله جل وعلا من شرب الخمر ولم يرد منها ان يشرب من عرق اهل النار ومن عصارة اهل النار. وقال عليه الصلاة والسلام ان الله جل وعلا لعن شارب الخمر وحامله وبائعه ومبتاعه وشاطئه ومفتقره. وقال الانسان يؤمن بالله واليوم الاخر فلا يجلس على مائدة يدار فيها الخمر. من يا عباد الله، لان الله جل وعلا يكون رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه. واعلم يا عبد الله ان الخمر في هذا المجتمع او في غيره من المجتمعات يؤدي الى غيره من المنكرات. فمن شرب الخمر قتل، ومن شرب الخمر عكس الاعراض لانه رجس من عمل الشيطان. قال الله جل وعلا انه يريد الشيطان ان يمنع بينكم العداوه والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الكرامة فأنا أنت المنتهون. ولعلك تقول أيها الخبيب من الذي جعلك تتحدث عن هذا الموضوع؟ أقول لك يا عبد الله، كم وكم أتاني في هذا المسجد من شباب في مرتبر الحياة لم تكون لي ليس من الخمر، إنما هو من أمر أعظم من الخمر في هذا المجتمع العام. ممن تكون ومن أي أكثر من دون الزكاة كل من يشتكي من المخدرات، بل إن بعضهم يشتكي فيقول يقولون إلى صورة أعطاني صورة الله، ورفضت فقلت ليس أنت فاقتا واقتل صاحبه أنه هو، فنظرت إلى صورته في الماضي وصورته الآن فكشفت أنه هو لقد لعبت المخدرات بصورته حتى أصبح لو رأيت من تقول هو فلان الذي رأيته منذ زمن. عباد الله، لقد جاء ما يزيد عن الثلاثة أو الأربعة كلام يشتكي من أسر المخدرات. قلت بلد من أجبرك، قال لي معظم من الواحد يهددني بالقتل إنه يريد له المخدرات وإن أتعاطاها معه. عباد الله، أين يكلم هذا المجتمع الذي أصبح الشاب فيه يؤمن على نفسه أن يتعاطى المخدرات حتى بقوة السلاح؟ وكم وصلنا إلى هذا الحضور وإلى هذا المستوى من الانحراف أن أصبح الشباب في مقتبل الحياة لا يملي على نفسه من المخدرات، أن أمرته ابنه إلى المدرسة أو يخلقه في الشارع أو يسوقه في الأسواق ثم لا يرجع إلا وقد أدمن المخدرات، ثم ماذا؟ لا يبالي من قتل وكيف هتك الأعراض. وكم قرأنا وكم سمعنا عن شباب تعاطي المخدرات. أتبعتم بالنتيجة؟ النتيجة أن رعاته قد غاب عن الدنيا، فماذا فعل؟ وقع على أمه فهتك عرضها. نعوذ بالله من هذه الجرائم الذي يكون الغائب عن الحياة والذي غاب عقله لا يبالي بها. لا يستمر إلا قد جعل أمه الواحش وقد انتهك عرض محارمه وهو لا يدري وهو لا يشعر. من يا عباد الله، لأنه رمز من عمل الشيطان. عباد الله، إن عقوبة شارب الخمر ليست في الدنيا فقط. يقول الزبير بن عياض كان طالبا يأتي إلي ويختلف علي، طالب علم يحضر مجالس أهل العلم، يقول فلما حضر الساعة وفاته قلت له لا إله إلا الله، فقال أنا بريء منها. فقلت قل لا إله إلا الله، قال أنا بريء منها. قال فحزنت عليه. قال فلما دخلته رأيت في المنام قد جثب على وجهه من النار، فقلت له يا فلان يا فلان من الذي صدك عن المعرفة؟ كنت تطلب العلم، كنت تحضر مجالس الذكر، من الذي صدك عن المعرفة؟ فقال له يا أستاذ، يا أستاذ طلبي مرض فقدمت إلى الطبيب، فقال لي عمادك أن تشرب في كل عام مرة واحدة قدحا من الخمر وليس لك علاج إلا هذا. قال فكنت في كل عام أشرب قدحا واحدا من الخمر طلبا للشفاء والعلاج. وما جعل الله نساء هذه الأمة فيما حرم عليها، لكنه شرب قدحا واحدا متربحا ولا شهوة، إنما هو طلبا للعلاج. فكان خاتمته أنه يتبرع من كلمة التوحيد وسقط على وجهه إلى النار. عباد الله، هذا فعل في من شربها للدواء كلمة من يشربها تلذذا. وذاك أحد الصالحين يرمي عن نفسه ويقول دخلت من النوم، يقول فرأيته في المنام قد شاب شعره، فقلت له يا بني لقد مت وأنت مغير في الدين، فما الذي شيب شعر رأسك؟ قال يا أبي لقد دخل بقرب ورجل الأمور، فلما دخل زمرت بعلمه زمرة شاب كل من كان حول قدره، شاب شعر رأسه. عباد الله، هذه العبر يجعلها الله لأوليائه والعباد الصالحون يستعدون بها والأولئك الغافلون حتى ينتبهوا منها. فهل آمن لنا أن ننتبه؟ وهل آمن لنا أن نعتبر؟ عباد الله من المخدرات قد قتلت بلاد القرب والشرق حتى دمرت حضاراتها، بل إنهم الآن يريدون أن يكونوا قائلين تعرفون لنا عباد الله إنهم حمار بعد الخطاب قوانين تذكر أن يتزوج الرجل من الرجل ويتزوج المرأة من المرأة أين يصلوا وإلى أي درجة وقع عباد الله. إن خطوات الشيطان كثيرة جدا ورأينا اليوم أن يجري تشابه عند علماء السوء فيقولون له هل لك أن تشرب ضربة واحدة فيتردد ويرجع لكن المرأة على دين شرورهم والعلماء هم يشربوا ولا يشعر وبعضهم يصبوا وهو لا يدري ثم لا يبالي الا وقد وقع في مستنقع المخدرات ولا يستطيع النكاح منها. هل امننا ان ننتبه يا عباد الله على انفسنا وجيراننا واهلنا واولادنا والانسان منا لا يدري فليسال المسؤولين ونسال اهل الخبره ان دور الاحداث في هذه البلاد وغير هذه البلاد صغار في السن وراءهم المخدرات ولا يستطيعون النكاح منها. وحدثتني شاهده النيران في احدى الثانى والولاد ان الطالبات بدانا يتعرضن المخدرات نساء وصلنا الى هذه الدرجه وقد تعبت من حال الرجال والشباب حتى وصل الى النساء. عباد الله ان العبد منا يحمد ربه على العافيه ويسأل الثبات على هذا الدين وعلى طاعه الله جل وعلا ولا الا سنه الله جل وعلا ان صاحب الخمر ومتعاطي المخدرات وصاحب المنكر اذا ظهر بها في كل مجتمع وسكت عنه اهل الخير فان الله يهمهم بعذاب مريم. اقول هذا القول واستغفر الله لي ولكم. الحمد لله وحده والصلاه والسلام على من لا نبي بعده. اما بعد ايها الاخوه في الله ان من الاسباب التي اوصلت بعض الشباب الى هذه المستنقعات والى هذه الدوائر والى هذه المحرمات ما يلي اولها قله الخوف من الله جل وعلا لو انهم خافوا من الله وراقبوا الله جل وعلا لما تضروا على تلك المنكرات اليوم وعلى ام الفواحش كالخمر وما شابهها ولانه يراقب الله جل وعلا في السر والعلم وما تجروا ويشربوها وهم يعلمون ان الله لا يقبل الانسان الا ثلاثا اربعين صباحا ومن ما تراه ويشربها سقيا من عصاره اهل النار الا في الخوف من الله ثم في مراقبه الله جل وعلا. فاولها التفاعل بالصغائر فإن العبد بما أنه يتفاعل بالصغائر فإنه على شك سوف يقع في الكبائر. وإن طريق الخمور هي ما يسميها الناس هذه الأيام الدخان والسجائر. إن هذه التي تنتشر في جمعياتنا وأسواقنا وإعلاناتها في جواتنا حتى رأيت بأمر عيني من بلغت سبع سنوات وضعها في فمه. بل إن بعض النساء يتلذذن بشربها شرب الدخان. إن الذي يتجرا عليه يا عبد الله حري به وكبير به وغالبا يقع في أم الفواحش الخمور ثم المخدرات ثم الوراثة الخاتمة وما دراك ما عقوبتها عند الله جل وعلا. إن تفاعل الصغائر في مجتمعنا بانتماع في الجمعيات والأسواق والمراكز وأسماء المتداولة في كل مكان إن التساهل في الصغائر أوقعنا في شباك تلك الكبائر المخدرات والخمور حتى أصبحنا في هذه المجتمعات إذا قلنا أن الخمور حرام وأنها من الكبائر قال من بعض الشباب ماذا تقول أن الخمور فأصبح الخمور الناس لا يقعوا في المخدرات. فهذه الأسباب يا عباد الله سوء التربية أصبح الأب منا لا أمله في التربية إلا بطن ولده وجسده ونصر للنعم والفداء وينتصر للباس واحتفظ ونرجع بشهادة حصل فيها على أعلى الدرجات. لا هم له بعد هذا. هل هم من خدم وهم من طيب لا كنا الأهم من هذا يا عبد الله أن تقف على إبريك. هل صنع خمس صلوات في بيت الله؟ هل قرأ القرآن؟ هل جلس مع الصالحين؟ هل ذكر الله جل وعلا؟ ما لك الذي يضيع والذي تزوجه كم ينفقه؟ كم يجلس؟ الصلاة المتأخرة التي يرجع فيها إلى البيت مع من كان؟ وأين جلس؟ أن الله يهتم بالصباح فتراه يمر من الظهيرة من عبد الله لأنه انتهى وجلس إلى منتصف الليل إلى طلوع الفجر مع من؟ وأين جلس؟ وحين يقضي الأوقات بعد الناس وصلت غفلته وتتجنب أن يرسل ولده الأموال ويصنع تذكرة فيسافر إلى خارج البلاد ثم يرجع بعد أيام أو أسابيع إلى أين سافر؟ يقول لا أدري. وتنتظر الأوقات يقول لا أدري ثم لا ينتظر إلا وعلى سماعة الهاتف الكريم فيرفعها فيقول لنا وأنت أبو فلان؟ يقول نعم. يقول إن ابنك في المخبر الفلاني تعال فإن عليه قضية أو مركز الأحداث الطفل عليه والمصيبة كل مصيبة ما يشتكي منه أولياء الأمور من جنس السماعة والمحبة الكريمة والليلة المظلمة التي يرفع فيها سماعة الهاتف فيقال أنت أبو فيقول نعم فيقول في المحضر الفلاني فإن ابنتك تشتغل قلب عليها في الشقة كذا وكذا. عباد الله أتعرفون ما هو الخطوات؟ الخطوات الأولى أن تذهب مع السائق لوحدها إلى أي من الأسواق؟ من يستعد محرمها؟ من يستعد أبوها؟ من يستعد أخوها؟ من يستعد كل ما في حياتها؟ هو الذي يتزين برياح الأسواق وهو الذي يضحكها وصباحكم وهو الذي لا يرد لها طرفا وهو الذي تقود غير الأسواق ثم تتزين بالأموال الباهظة وبالأموال الغالية التي ملأت جلدها وهي متدرجة وهي متعثرة تتسكر في الأسواق من أبوها المسكين يصلي ويشهد لله إن قوة التربية من أعظم الأسباب يا عباد الله في إبراء شبابنا ومجتمعاتنا في مهاجر الغرائم. كل يا عباد الله من الأسباب التي أوقع شبابنا في هذه المخدرات وكنت الأمور بعد الدعوة إلى الله جل وعلا أصبح دعوة الإسلام لا هم له إلا أن يقرأ القرآن ويصلي في بيت الله ويسجد بالنار لله ثم يرجع إلى بيته ويقول الحمد لله. والله عز وجل الله لبني إسرائيل من عباد الله كانوا مصلين كانوا ذاكرين لله كانوا عابدين لله فلعنهم الله. مما قال الله جل وعلا لولا الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داوود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يحفظون اسمه كانوا لا يتناهون عن منكر معروف. يشهدون إلى رجل مفعل منكر فلا يبلغ المنكر أن يكون جليسه وبحيثه وفاطمه وخليله يجلس براحته وهو يفعل المنكرات يأمر بالمعروف ويقع على المنكر والمسكين لا يدري أنه يجد وراء ذلك من الإيمان حبة حبة حبة ويصار كل من معامل بالمعروف نقل على المنكر ندخل في الجمعيات ندخل في الأبواب ندخل في الشوارع ندخل في البيوت كل ما إلى منكرة أنت تخلو من أيادي إنما يكون ذاك منكر ذاك دائما يدخل واحد أنا من تحت بارك الباطل قد ظهرت من أصوات الموسيقى وكانت الحمد لله وكبار السن أمام التلفاز وفيها صور عالية يجلسون وهو ينتظر دوره للشفاء ومرض للشفاء وهو يجلس يجاهر الله بالمعاصي والمنكرات. من الذي يا عبد الله ان تاتي بكل جرأة والحوار مع من الله وخوف من مثل الاهواء وان تاتي وتخلق هذا المنكر وتفحم الناس من هذه المنكرات وتكثر عليهم يا عبد الله فتكف عن هذه المنكرات فخوف من هذا التلفاز تمنى من احد ان توفى انك لا والله وقد جرب الصالحون بل ان بعض الناس سوف يذكرك عن هذا السميع وعلى خوفك من الله جل وعلا بل ابن الله لو دخلت في بيتك بيتك الذي تملكه ترى منه خيرا فتخرجها ترى منه منكرا فتخرجه بل ابن يمنعك يا عبد الله الا ان تمتنع بيتك او قال هناك منكر اكبر منه ان تتكلم بلسانك وكنت بهذه بهذا المكان وهذا العمر الذي انعم الله به عليك فتقول يا عباد الله فتقول الله هذا منكر هذا حرام هذا لا يجوز فتقول الله جل وعلا موجهة الى ربكم ولعلهم يتقون اللهم اعز الاسلام والمسلمين واذل الشرك والمشركين ودمر اللهم اعداء الدين اللهم اجر هذه الامه كما رزق يعزل الله ما عزيز ويذل الله بمعصيته ويمر به بالمعروف ويمر به عن المنكر اقول هذا القول